ومن لجج البحار رجالنا كي يغرق الطغيان بالأوحال. هذه زكيم إذا أردت شهادة فيها تحدو أخطر الأهوال. سنعد عدتنا لفجر قادم لنقاتل الإجرام باستبسال. لن نترك الإعداد فانتظر اللظى، إنا حملنا أعظم الأحمال. في البحر جئناكم ضفادع عزة وبها صنعنا قوة الزلزال. شيد ما شئت من الحصون فجندنا لك بالقتل والتفجير والإذلال. هذه أولى ضرباتنا فانتظر ما بعدها، فأنت وجندك إلى زوالي إلى زوالي إلى زوالي. عشاق البحر طلاب النصر من نفط الصف هاجمنا الصهيونية. عشاق البحر لما غصنا بغزة سطرنا حكاية عزة. لما غصنا بغزة جيش الدفاع اهتزة من أول عملية. على سيكيم اتقدمنا موقع صهيوني هزمنا. على سيكيم اتقدمنا موقع صهيوني هزمنا. بالمركبة فجرنا العب والقسامية. سمعنا صيحات جنودك لما اقتحمنا حدودك. سمعنا صيحات جنودك لما اقتحمنا حدودك. يا غاصب وين وعودك تحميها الصهيونية. يا غاصب وين وعودك تحميها الصهيونية. البحر طلعنا حيتان والله معنا. من عمق البحر طلعنا حيتان والله معنا. زلزلنا بضفادعنا الوحد الشيطان. لما ننزل بالساحة ونغوص البحر سباحة. لما ننزل بالساحة ونغوص البحر سباحة. لا تحلم بالسياحة يا لغة القسامية. قواتنا البحرية ما نبني المينا. إرهابك ما يسنينا قررنا نبني المينا. جينا يا غاصب جينا يا عدو الإنسان. بدنا كل الشواطئ وانت سلمت بقى